الدرباية واي تبس مزرينة واي ويا مريدة بجروس واه ولا ترب غياب واه شو قايدات يا دايري واه ولا ترب غياب واه شو قايدات يا دايري